بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، تحدثت فيما مضى عن أربعة من أسباب الرخص عموما، وهي الضرورة والمشقة والسفر والإكراه. وفي هذا اللقاء أتحدث بإذن الله عن السبب الخامس من أسباب الترخص، وهو المرض، بقدر ما يسع له وقت البرنامج. والمرض عند أهل اللغة يعرف بأنه إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها، وعند علماء الفقه يعرف بأنه حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي. وهناك نوع من الأمراض يسمى مرض الموت، وهو ما حكم أهل الطب بأنه يكثر الموت في مثله ولو لم يغلب. والمرض يعد سببا من أسباب العجز التي تمنع الإنسان من أن يفعل كثيرا مما يريد فعله مما يفعله السليم. لذا كان من حكمة الله أن جعل المرض سببا للترخص، وشرع العبادات على المريض بقدر تمكنه وطاقته، قائما أو قاعدا أو مستلقيا. والمرض لا يسقط التكليف بالعبادات، فالمريض مطالب بجميع التكاليف الشرعية لبقاء الإدراك والعقل، ولكن تخفف عنه بقدر طاقته وتمكنه. فالتيمم أباحه الله للمريض وإن كان الماء بجواره إذا شق عليه استعماله. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فيباح للمريض أن يتيمم للحوق المشقة والأذى ولعدم قدرته، مثلا على القيام عن سريره، أو لا يقدر الحركة، أو لبعد الماء وعدم وجود من يقرب الماء له، فيعد عادما للماء حكما. وكذا إن خاف من استعماله فتسقط عنه الطهارة بالماء إلى بدلها وهو التيمم. والمرض سبب في إسقاط الجمعة والجماعة وإسقاط الصيام، فيسقط الصيام أداء ويجب عليه القضاء إذا شفي من مرضه، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد يسقط المرض الصيام أداء وقضاء، كمن مرض في رمضان واستمر به المرض بعد رمضان ولم يقدر على القضاء حتى مات، في قول كافة أهل العلم. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ثم لم يفرط في القضاء بأن دام عذره بعد رمضان حتى مات أنه لا شيء عليه. انتهى كلامه. ولأن الله قال: فعدة من أيام أخر، والمعذور لم يدرك هذه العدة التي يستطيع فيها القضاء. والمرض أيضا مسقط للحج والجهاد، مما سيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله. أيها الإخوة المستمعون، إنه وعند الحديث عن المرض وأحكامه في الترخص والتخفيف ورفع الحرج، أهمس في آذان إخواني المرضى قائلا لهم: إن الإيمان ليس مجرد دعوى وأمنية فحسب، بل هو تكاليف وأمانة وجهاد وصبر وتحمل. فليحسن العبد ظنه بربه وليؤمل خيرا، وليعلم أن هذه البلايا هي المحك التي يتبين فيها الصادق من غيره. فكم من محنة تحمل في طياتها منحا ورحمات، وكم من بلية يكون بعدها فرج وكرامات. وإن المؤمن الواثق بربه لا يفقد صفاء العقيدة ونور الإيمان إن هو فقد من صافيات الدنيا ما فقد، بل يقف أمام كل عاصفة بيقين أرسى من الجبال. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فالصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، ومن يتصبر يصبره الله. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب الليالي تكشف في غدي. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. قال ابن عقيل رحمه الله: النعم أضياف وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر، فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء، شاهدة بما تسمع وترى. فالمرض وإن كان أمر من العلقم المذاب، إلا أن عواقبه أحلى من الشهد المصفى. روى الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. رواه البخاري وروى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا يوعك فقال: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. رواه أحمد وابن ماجه. وفي الحديث: ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه من خطيئة. رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد. وأصيب أحد السلف فلم يتوجع أو يتألم، بل ابتسم واسترجع وقال: حلاوة ثوابه أنستني مرارة وجعه. فالمرض ليس مقصودا لذاته، وإنما لما يفضي إليه من الصبر والاحتساب. ولا يتمنين العبد البلاء، ولكن إذا بليتم فاصبروا. قال مطرف: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وإياكم وكثرة التشكي والتسخط، فإنه لا يرد من قدر الله شيء. وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت، فإن ذلك أسلم. لا تشكون إلى العباد، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. واعتبروا بمن هو أشد مرضا منكم، فإن ذلك أدعى لشكركم وأجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومدوا يد الضراعة والابتهال لمن لا يرد من دعاه، ولا يخيب من رجاه. غياث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف البلاء عن المكروبين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مستمعي الأكارم، إن من رحمة الله تعالى بعباده وفضله وإحسانه وكرمه أنه إذا أسقط عنهم عبادة لعذر ألا يحرمهم أجرها وثوابها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. فالمعذور يحصل له مثل أجر من عمل العمل سواء كان معذورا عن حضور الجمعة والجماعة أو الصيام أو الحج أو الجهاد وغيره. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في إحدى الغزوات: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، أي في الأجر، حبسهم العذر. وقد قيل في هذا: يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن مرض، ومن أقام على عذر كمن راحا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يشفي مرضى المسلمين ويعظم لهم الأجر والمثوبة، ويرزقنا وإياهم الصبر والاحتساب وحسن الثواب، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.